جديد لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. يقول تعالى هذا جزاء الكافرين المتكبرين المسلمين الذين هلكوا وماتوا ولم يتوبوا الى الله ولم يؤوبوا اليه. اما اولئك الذين ماتوا وهم مؤمنون مستغفرون تائبون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ينجيهم وينقذهم من عذاب الله من غضبه يدخلهم الجنه يرحمهم ويرضى عليهم ويغفر ذنوبهم جعلنا الله منهم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم بما فازوا فيه في حال الدنيا واسترسل ذلك الى يوم القيامه بما سعدوا من انواع السعادات وفازوا من ضروب المفازات. فازوا برضا الرحمن فازوا بغفران ذنوبهم فازوا بالسكنى في الجنان خالدين فيها ابدا بمفازتهم. قال تعالى لا يمسهم السوء لن يؤذيهم سوء عذاب لعنة دخول من نار. السوء لا يمسهم بحال من غضب ولعنة وسكنى في جهنم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون لا يحزنون أبدا لأن الله قد أكرمهم وأطرحهم وتاب عليهم وغفر ذنوبهم وأسكنهم في الجنان لتوبتهم ولمغفرة استغفارهم ربهم ولكونهم ماتوا على التوحيد واطردوا الشرك عن عقائدهم عن إيمانهم عن أن يتمسكوا به أو بما يتعلق به البتة. فأنجاهم الله من العذاب ودفع عنهم سوء العذاب وجعلهم لا يحزنون لأنهم لا يساو إليهم ولا يعذبون نتيجة إيمان واستغفارهم. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يقول تعالى يعلم المؤمنين ليزدادوا إيمانا ويرشد الكافرين ليتركوا شركهم وكفرهم لأن الله هو الخالق لكل شيء خالق السماوات والأرض وما بينهما خالق الملائكة والجن والإنس وكل حيوان وكل جماد ليس لله شريك ولا مؤازر ولا ند في خلق شيء أو رزق شيء أو المؤازرة في عمل أي شيء. فالله المنفرد وحده لا حاجة فيه إلى شريك ولا مؤازر ولا مزاعم هو القادر على كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وهو الوكيل والقائم والمدبر على كل شيء في الأرض. هو الذي توكل في خلق السماوات والأرض فدبر شؤونها ورزق أحياءها وأمات حيواتها ورزق المحتاجين منها ورزقهم من أنواع الخيرات طعاما وشرابا وأصح جسما مدة حياتهم حتى إذا قضى قضاء مرض من مرض ومات من مات بلا مرض. فهو القيم والمدبر لكل شيء في الخلق لأنه خالق ورازق وهو على كل شيء قدير لا شريك له ولا ند. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال تعالى له مقاليد السماوات والأرض الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. له مقاليد السماوات والأرض المقاليد المفاتيح له مفاتيح خزائن السماوات والأرض له مخازن الخير من السماء بالإنصار والغيب، وله مخازن الأرض ومفاتيحها بالنبات والإنبات، وما في طيها من كنوز وخيرات. الله بيده المفاتيح وله المخازن وهو خالقها، يعطي من يشاء مقدرا ويعطي من يشاء بغير حساب، يرزق من يشاء ويبسط له ويرزق من يعد ويوقف رزقه عندما يقصد. وجمع مثلين كمنذير، وزعم مفسرون ان اصل هذه الكلمه فارسيه، هذا كلام يقوله الكثير من المفسرين دون تدبر ولا تمحن. ليس في القران الا الكلام العربي مفردات وجملا قرانا عربيا انزله على نبي عربي، وهذا المعنى قال ما تصدى اليه الامام الشافعي في كتابه الرساله بادله وقوارع لا تقبل جدلا ولا تقبل نقضا. وكون الكلمه توجد في القران وله لها ما يشبهها في لغات اخرى ليس ذلك دليلا، فلما لا نقول تلك اللغات اخذتها عن لغه العرب، ولما لا نقول هذه الكلمات تشابهت في لغات مختلفه، وهذا كثير باللغات. واصل الخلق نفس واحده، ثم خلق منها زوجها، ثم بث منهما رجالا كثيرا ونساء، ثم تفلفلت اللغات وتكاثرت حسب الحاجة والمصلحة للناس. أما أن تكون لغة القرآن التي هي اللغة العربية هي فيها فارسي وفيها حبشي وفيها اللقيط من لغات مختلفة، تلك فوهم قالها مفسر فارسي ومفسر حبشي ومفسر رومي، وليس لذلك من أصل. وعلامة ذلك الاشتقاق في أصل الكلمة مقاليد، هي من مادة قلد يقلد تقليدا، يقال قلدت فلانا أي فعلت فعلا، ويقال قلدت في فلانا أي وضعت في عنقه قلادا. فالقلادة والتقليد، ومن الفعل قلد يقلد تقليدا، صنع له قلادة فقلده بها في عنقه. كل هذه الاشتقاقات من فاعل ومفعول وفعل ومصدر، ومن تصرفها يدل الدلالة القاطعة على أن الكلمة عربية بمشتقاتها وبأصلها وبما يتفرع عنها. وإذا كان مثل هذا يوجد في اللغة الفارسية، لما لا نقول أنهم عن العربية أخذوها؟ لما لا نقول أن الكلمة مما تشابهت بين اللغتين في بعض الكلمات؟ وهذا يوجد يعلمه علماء اللغات، وهو مدون مفروض منه معلوم عند أهلي أن لغات الأرض في أصلها لغة واحدة تشعبت وتبلبلت وتشاكلت ثم تناثرت، فبقي من أصولها كلمات يشبه بعضها البعض، ككلمة أم وأب مثلا، هي تكاد تكون في جميع لغات الأرض كلمة واحدة، أب أب أم أم. وهناك الكثير مما تشابه، ولبعض علماء مصر كتاب في هذا مطبوع ما تصاحبه حديثا، ذكر كلمات متشابهه في كثير لغات الارض وان لها اصلا في العربيه، وكونهم اخذوها عن العربيه هو الارجح وهو الاكثر قبولا. مثلا امريكا اكتشفت منذ 500 عام، وكان يظن الناس انها كانت مجهوله في القرون الماضيه، واذا بهم وجدوا في حفريات، والحفريات اصدق دليل في التاريخ، وجدوا اثارا وجدوا كتابة في حجارة وفي جنود في لغة العرب، وذاك دليل على أن العرب وصلوا إلى هناك قبل أن تكتشف هذه الأرض وقبل أن تعلم. ومن المعلوم يقينا أن العرب هم الذين اكتشفوها، عرب الأندلس لمن يسمون الشباب المغروري، وكولومبوس الذي يذكرون ليس إلا إنسانا اطلع على هؤلاء ومخططين ورحلتي وكيف وصلوا فيها، ثم اتبعها بعدهم بزمن بعد أن ضاعت الأندلس، وبعد أن نصروا نصرت أقليتها أكثريتها. وينص التاريخ على أنه كانت هناك جماعة من الشباب الجغرافيين اقترحوا على ملوك طوائفهم أن يأخذوا سبنا ليفتحوا، كشفوا أنه يوجد هم كانوا يقولون لا هم ولا اليونان قبلهم عن البحر أطلنطيس معناه المحيط، أنه محيط بالأرض. فقال هؤلاء الشباب ليس هذا البحر محيطا بل وراءه عمار آخر. فذهبوا وبعد شهرين وصلوا، زادت 100 سفينة ولم تعد إلا سفينة واحدة. القصة طويلة ذكرت في بعض المناسبات. عادوا بهم بعد أن قال لهم أمير تلك البلدة التي وصلوا إليها من أرض أمريكا، قالوا لهم إن كل شباب مغرورون، فأعادوهم في السفن إلى أن وصلوا لشاطئ ففتحوا أعينهم. ثم سألوا ورأوا ناسا، أين نحن؟ قالوا أنتم على شاطئ أرض المغرب الأقصى. قالوا ها أسفين، وهذا الشاطئ إلى الآن يسمى بأسفين ولا يعلم أصل اسمه إلا من قبل مئات السنين قبل ما تضيع الأندلس، وينصر أقليتها أكثريتها. وهكذا نجد أن اللغة العربية انتشرت في الأرض قبل الإسلام، وكون اللغة العربية أوسع اللغات على الإطلاق دليل ذلك سعتها للقرآن الكريم كلام الله العظيم بما اشتملت عليه من معاني عامة وخاصة دنيوية وأخروية، مما يتعلق فيها بذات الله بصفات الله بأمور الآخرة وبأمور الدنيا. له مقاليد السماوات والأرض، كلمة عربية أصيلة وليست في القرآن كلمة واحدة ليست بعربية. له مقاليد مفاتيح السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض، يعطي منها من يشاء ما شاء، يقلل أو يكثر، الأمر إليه لا يسأل عما يفعل جل جلاله. له مقاليد السماوات والأرض. والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. والذين كفروا بعلامات قدرة الله، بمعجزات أحكامية الله، الذين أعموا بصائرهم قبل أن يعموا أبصارهم عن رؤية الأدلة الواضحة البينة، أولئك الذين كذبوا، والذين لم يؤمنوا أولئك هم الخاسرون. الذين خسروا دنياهم ثم خسروا آخرتهم ثم خسروا أنفسهم فأصبحوا من أهل النار. قال تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قل يا محمد، قل يا هؤلاء الذين قالوا لك اعبد آباءنا وآلهة آبائنا، فإن فعلت عبدنا إلهك. وكانوا قد طلبوا ذلك من أبي طالب ليأمر به ابن أخيه محمد صلى الله عليه وعلى آله. قال الله له قل يا محمد أتأمروني قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أتأمروني أن أعبد غير الله؟ أخطر هذا في بال إنسان في بال عاقل تأمرون نبيا الذي جاء يأمركم بالتوحيد وبالقضاء على الأوثان والأصنام، لهذه الدرجة ضاعت عقولكم وجننتم. تأمروني هذا التشهيد عوض عن نوني قصها تأمرونني، وقد قرئ في السبع تأمرونني، وقرئ في السبع تأمروني، حذفت إحدى النونين تخفيفا، وكل ذلك فصيح في لغة العرب التي بها نزل القرآن. قل أغير الله تأمروني، يا قل أغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، أنت أتنتظرون مني أن أعبد غير الله؟ كيف ذلك؟ أضاعت عقولكم أجننتم؟ قل غير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. لقد أوحينا إليك وإلى من سبقك قبل أن يطلبك هؤلاء بما طلبوا كبير. أوحينا إليكم جميعا لئن أشركوا لئن اتخذتم مع الله شريكا ليحبطن عمله كما يحبط عملهم. تضاع وحبط وانتهى واندثر ولتكونن من الخاسرين الذين خسروا حياتهم ودنياهم وأخراهم ورسالتهم. قال هذا أمر لنبي الله، ولكن الأنبياء معصومون عن الكبائر فضلا عن الشرك، ولكنه أمر لنا لأن الشرك يحبط الأعمال، وأن الله أمر بالتوحيد جميع الأنبياء السابقين وأنذرهم إنهم أشركوا مع الله أن تحبط أعمالهم وتزهق وتزول كلها ويكونون من الخاسرين. وإحباط الأعمال بالشرك هو ما عليه جماهير الفقهاء، من ارتد من المسلمين يحبط عمله بينه وبين ربه وعمله في الدنيا، بحيث لو كان متزوجا لفسخ عقد زواج واصبحت المرأة في حل منه، فإذا مضت العدة وهي طلقة دائمة لا تعود إليه ولو أسلم إلا إذا شاءت وإلا إذا وافقت. إن كان قد حج حجة الإسلام ففي الردة تحبط كذلك هذه الحجة وعليه أن يعيدها. هكذا أعماله في الدنيا وأعماله في الآخرة أكثر وأشد، ولا توارث بينه وبين ورثته، لا توارث بين دينين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبل لئن أشركت إن أنت أشركت ليحبطن عمله. إلا بالتوكيد الموطئ للفصح المؤكد منه للتوكيد، إن أشركت لحبط عملك وذهب، هو أمر لرسول الله وهو أمر لأتباعه، لأن الرسل معصومون لا يكذبوا ولا يكذبوا. ولتكونن من الخاسرين. قل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يقول الله لأبيه جوابا عن أولئك الذين دعوه لأن يعبد غير الله، قال الله له بل أضرب عن قول أولئك وأهمله ولا تهتم به ولا تنتبه إليه. بل الله فاعبد، وتقسيم المعمول على العامل يفيد الحاضر، أي لا تعبد إلا الله ولا تخلص إلا الله إلا لله، ومحض عبادتك لله الواحد بإخلاص لا رياء فيه ولا سمعة، هو أمر لرسول الله وهو أمر لجميع المؤمنين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اشكر الله على ما وفقك إليه من عبادته وحده، والإيمان بالله والإيمان برسول الله وبالكتب المنزلة عليه. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا رجوه يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول جل جلاله عن هؤلاء الكافرين الذين أشركوا مع الله غيره الذين عبدوا مع الله سواه ما قدروا الله حق قدره ما قدروه ولا عظموه ولا سبحوه ولا بجلوه ولا نزهوه حق قدره. وحق قدره من التقدير ومن التعظيم أن يفرد بالألوهية وأن يفرد بالعبودية وأن يفرد بالخلق والأمر. فهو وحده الله القادر على كل شيء وهو الله الواحد لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعال. هو الله الذي يخلق ولا يخلق يرزق ولا يرزق لا يحتاج إلى مساعد ولا معين. أما هؤلاء الذين أشركوا به ما قدروه قدرا ما عظموه عظمة ما بجلوه تبجيلا فما قدر الله حق قدره. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا في سبع أراضين وما فيها وما عليها هي بيد الله يوم القيامة أن يقويها ويقنيها وتكون في الأرض موضع تصرفه وموضع إرادته وموضع قدرته فيها فيقنيها كل من عليها فان. كل شيء هالك إلا وجهه كل نفس ذائقة الموت لا يبقى إلا الله وحده جل جلاله. الدنيا تنتهي الدنيا ثانية فيوم القيامة يضم الله إلى يديه الأرض أراضي السبع والسماوات السبع فيجعلها هباء فإن فيها نفيا. وعندما نقول يمين الله فهي كلمة متشابهة نقول لله يمين ولله عين ولله قدر ولله يد. ولكن كل ذلك ليس كما عند الخلق ليس كمثله شيء. والله لم يكن له كفوا احد كل ما يخطر بذلك فربنا مخالف لذلك. لا نؤول ولا نفسر بظاهر القول وظاهر من الصيام ان السماوات وان الاراضين التي في قبضة الله اي في قدرته وارادته يفنيها ويدمرها ويهلكها ويعيد الحياة من جديد يوم القيامة في الدار الآخرة التي لا تفنى ولا تزول. وما قدر الله حق قدره تحريم عند استقبال قريب لي في مطار جدة وبعد إن شاء الله وانحق النفاق والمنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز رحمة المسلمين واحفظ كلمة الموحدين وأذل أعداءهم واسحق عدوهم يهودا ونصارى ومنافقين. اللهم اجبنا ولا تنقصنا واجبنا ولا تهنا واعصمنا ولا تحرمنا واعصمنا ولا تسلط علينا وارض عنا وارضنا واعز بنا الاسلام والمسلمين.